الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كثرة في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنوك الإسلامية أو ما يسمونها بالتعاملات الإسلامية، وأصبح الجميع يأخذ منهم قروضا بما يسمى التورق، وهم لا يرون بضاعتهم ولا يعلمون عنها شيئا، وأصبح الإنسان كلما احتاج له مبلغا من المال توجه مباشرة إلى البنك وأخذ هذا القرض. نرجو منكم كلمة توجيهية لذلك. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الدين غرم وهم، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على الدين إلا إذا كان محتاجا أو مضطرا له، لأن دائرة الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الدين داعيه الضرورة، والقسم الثاني إذا كان الدين داعيه الحاجة، والقسم الثالث إذا كان الدين داعيه الأمور التكميلية التحسينية. فإذا علم هذا فليعلم أن الإنسان إذا استدان في دائرة الأمور الضرورية أو الحاجية فإنه لا حرج عليه في هذا الأمر بإذن الله عز وجل، لأنه لا بد من القيام بهذه الأمور. فإذا يسر الله عز وجل الدين لقضاء أمورك الضرورية أو الحاجية التي تضطر إليها وتحتاج إليها كثيرا، فالباب في ذلك ولله الحمد مفتوح، والأمر متيسر لا في أخذ الدين ولا في سداده. ولكن الذي نحذر الأمة منه هي أن تكثر ديونهم ويثقل كاهلهم بسبب هذه الديون في أمور تكميلية تحسينية. فلا يجوز للإنسان أي فلا ينبغي للإنسان الذي يريد سلامة أمره عند الله وبراءة ذمته أن يكثر من هذه الديون التي هي في أمور لا حاجة له ولا ضرورة إليها، فإن الدين أمره عظيم. ولذلك في أوائل الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الميت إذا خلف دينا ولم يترك سدادا، كما في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة وغيره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في جامع الترمذي بسند لا بأس به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يفصل حتى يقضى عنه. بل إن من عظم أمر الدين أنه لا يغفر من جملة الذنوب التي تغفر للشهيد، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين، قالها جبريل آنفا. لأن الدين من حقوق المخلوقين، والمتقرر عند العلماء أن حقوق المخلوقين لا تخضع للمغفرة يوم القيامة، بل لا بد من استيفائها فيما بينهم من باب إقامة العدل فيما بين المخلوقين بعضهم البعض. فعليك أيها المسلم أن تخفف من ديونك ما استطعت، وأن تنظر في أمرك إذا عزمت على أخذ دين، فإن كان في أمر ضروري أو أمر حاجي لا بد منه فلا حرج عليك، وأما إذا كان في أمر تكميلي تحسيني فأقصر إن كنت تريد نصيحتي. وإن أكثر ما نراه من الناس اليوم إنما هي في ديون تكميلية في أمور تكميلية تحسينية. فينبغي للإنسان إذا كان عاقلا يسعى لفكاك نفسه وإبراء ذمته أن يتخفف من حقوق الخلق ومن أعظمها الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما مسألة القروض الربوية فإن القرض الربوي لا يجوز أخذه ولا استصداره مطلقا، لأن الربا محرم بكل أنواعه ومختلف أشكاله، وقد لعن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وقال: هم سواء. وقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.